فقال كشم الرياحين، كشم الرياحين والنظر إليها. يبقى السؤال برضو المتكرر في الصيام، شم العطور والطيب يبطل الصوم؟ لا يبطل الصوم، كما علمت أنها ليس من العشر المبطلات للصوم، لكن عند الشافعية تركه أولى، ترك وضعه بل وترك شمه أولى، بل وترك النظر إليه. الرياحين طبعا أعم من الطيب، الرياحين ليس أو الرياحين شيء والطيب شيء آخر، لكن بينهما أيضا عموم وخصوص واجب، فإن الرياحين ممكن يكون طيبا، ممكن يكون على هيئة الزهرة، فيقول لك هذه الزهرة ذات الرائحة الكريمة أو الجميلة، نزه نفسك استحبابا عن النظر إليها وعن شمها، وبالتالي بقى إذا أخذت عصارتها أو خلاصتها أو ما يسمى بالأصنص أو هذه الأشياء فوضعت في طعام أو وضعت في عطر أو طيب، فأيضا وضعه وشمه والنظر إليه غير مستحب، تركه أحسن، تركه فيه ثواب. نعم يا سيد محمد. الشهوة التي لا تبطل الصوم. الشهوة التي تبطل الصوم. طيب هو في شهوة تبطل الصوم؟ لا، احنا قلنا اللي هي بقى معاها انزال او بس هي دي. هذا هو الشهوة التي تبطل الصوم، اللي هي اما الجماع شهوة تبطل الصوم ما فيهوش انزال ولا حاجة، واما مباشرة بانزال. أليست هذه شهوة؟ في معنى حاجات نه؟ هي اسمها شهوة، هذا مجمل هذا الشيء اللي هو الجماع ولو بدون إنزال، والشهوة والمباشرة المصحوبة بإنزال شهوة. النظر مثلا يعتبر شهوة؟ النظر لا يبطل الصوم، ولذلك النظر لا يبطل الصوم. النظر قال أمس أن النظر والفكر لا يبطل الصيام إلا من شخص اعتاد ذلك. صح، ولذلك قال لا، التي لا تبطل الصوم. يعني طبق هذا، لو ان النظر شهوة والفكر شهوة او بعض الفكر يعني بعض النظر، وقال ترك الشهوة التي لا تبطل الصوم، فلو الفكر الذي لا يصاحبه انزال او حتى يصاحبه انزال لكن غير متعود على هذا، كذلك الفكر فكر او نظر تركه مستحب، فالامور متسقة، ما المشكلة؟ يقول ترك الشهوة التي لا تبطل الصوم مستحبة، فالفكر مستحب تركه، يعني ان يفكر الرجل في امرأته في نهار رمضان يستحب تركه، والعكس المرأة في زوجها يستحب تركه. ما فيش مجرد شهوة لا، في شهوة لا لا في شهوة تبطل الصوم وهو الجماع، والجماع شهوة، ولا انت عندك شك في كده؟ هل لا يسمى هذا شهوة؟ الشهوة عام من كونها شهوة جنسية، الشهوة الاكل شهوة والشم شهوة، يعني ما يشتهيه الانسان، مش يعني لماذا انت تظن ان الموضوع خاص بالجماع والجنس؟ موضوع عام من هذا، كل ما يشتهيه الانسان من اكل من شرب من حتى من مشموم من منظور اليه مستحب، كل شيء من سماع شيء جميل صوت جميل هذا شهوة. الشهوة لغة هنا، مش مقصود بها كل ما يشتهيه الانسان، يعني كل ما تتألف عليه حواسه، لمسه وعينه وشمه وسمعه وهكذا، هذه هي الشهوة. حتى يصل الأمر بطالب العلم أنه يشتهي طلب العلم شهوة، وحتى يلام أحيانا عندما ينقلب طلب العلم إلى شهوة بعيدا عن النية، فيجر مرة أخرى وينبه إلى النية، لا تجعل طلب العلم مجرد شهوة، لأن فعلا فيها شهوة، شهوة البحث عن المسائل وحل المسائل، ويتطور الأمر عند بعضهم مع غياب النية الى المعاياة ومع يعني مع الخصم يعني او مع الزميل او محاولة اثارة المشاكل او المسائل العويصة مع الطلبة ومع الاستاذ وفي الدرس،

بالظن ولو بالاجتهاد، يعني مجرد الظن بغير اجتهاد يحل له الافطار به، بالاجتهاد يحل له الافطار به، فجعل الافطار حلالا جائزا بناء على ظن اجتهد فيه او لم يجتهد. والصواب انه فقط لو كان مجتهدا، اما لو كان غير مجتهد فالظن لا يغني من الحق شيئا، ان الظن لا يغني من الحق شيئا. هذه العبارة غير دقيقة وغير محررة. قال فقول المحشي وكذا ان ظن، لا لا ظن بشرط ان يكون مجتهدا فيه. وكذا ان ظن ولو بالاجتهاد، صح بالاجتهاد معلش فيه نظر، الا يريد ان يصحح عبارة المحشي الا ان تجعل الواو للحال. صح كده ممكن نصحح العبارة، يعني بنوع من التعسف. وكذا ان ظن ولو بالاجتهاد، يعني بشرط ان يكون الظن بالاجتهاد. وكذا ان ظن ولو بالاجتهاد، يبقى الواو والحال، يبقى ظن حال كونه مجتهدا، مش اي ظن، مش مطلق الظن، لا ظن خاص، ظن حال كونه مجتهدا، هو ده اللي ممكن نوافق عليه، ويبقى كده الكلام يستقيم وان كان فيه تعسف. إلا أن تجعل الواو للحال، لما علمت من أن لي في نظر، لم دي لام التعليل للنظر، تعليل لدعواه، ويدعي أن كلام المحشي في نظر. ليه في نظر يا شيخ بيجوري؟ أنت محشي أنت كمان، زعلان من المحشي الأولاني ليه؟ لأن بيجوري متأخر عن البرماوي، كلاهما يحشيان على نفس الشرح، فالبيجوري زعلان من هذه الكلمة من المحشي الأول اللي هو البرماوي، فيقول ان هذا كلام في نظر. ليه في نظر؟ دي دعوة. الدليل على هذه الدعوة قال لما علمت من انه لا يحل له الافطار بغير الاجتهاد ولو حصل له ظن بغير اجتهاد. كده العبارة كده في النسخة القديمة ولا ايوه الحاجة، انت مش معايا اصلا. اقرأ اقرأ العبارة لما علمت. ها لما علمت من انه لا يحل له الافطار بغير الاجتهاد ولو حصل له ظن بغير اجتهاد. بس صح، يبقى مجرد حصول ظن بغير اجتهاد لا يحل معه الافطار. خلاص سؤال السيد علي. طيب وكده يكون تعليل الاجتهاد، ولا المفروض يقول لما الاجتهاد، لما يجب الاجتهاد؟ بيقول الشيخ العلامه دوت البركه ده، بيقول لما يجب الاجتهاد؟ ده سؤال يعني. ها. هو بيقول يعني فيه نظر لانه يجب الاجتهاد، طب لما يجب الاجتهاد؟ قد يكون البرماوي وراء انه لا يجب الاجتهاد. هو البرماوي بيألف من عنده، هو البيجور بيألف من عنده، هما بيقعدوا على القهوة يألفوا، ده بينقلوا المذهب. انت بتتكلم ازاي؟ البرماوي شايف والبيجوري شايف، لا هما بيشوفوا ولا حاجة، دول نقلت مذهب، هما بيقعدوا يفكروا ويستنبطوا احكام، دول نقلة. يعني فعلوا فينا فعلا معروفا كبيرا انهم نقلوا بتحرير، فلما جاء شخص وخانته العبارة ولم يدقق في العبارة، جاء من بعده فصحح رحمة بنا. انت فاكرهم هم ده مجتهد وده مجتهد وبيخالفوا بعض؟ دول نقل في المذهب. طيب ان اجتهد واخطأ وبان انه مخطئ، كل يوم الشيخ علي بن سيد ده كل يوم يأتي يسألني في أسئلة موجودة في الكتاب وستأتي، ويعني لا يريد أن يقرأ ولا يريد أن يدعنا نشرح، كل أسئلتك موجودة في الكتاب، فلا أنت بتقرأ ولا تدعنا نشرح، وهذا ما يترجم بالغلاسة والرخامة والثقالة. بس هذه مشكلة. تشرب يا أنسون ومتقود لي بركة. فلا بد ان ياتي شخص ينكد عليك في اثناء اليوم حتى تصبر وتقول ان لله وان اليه راجعون، اللهم اقدرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ما هتاخد ثواب على ايه؟ من الصبر. الصبر. طيب وصلنا الى قوله فلو افطر بالاجتهاد ثم بان غلطه، ده السؤال اللي بيساله لي دلوقتي، والسؤال اللي بيساله لي دلوقتي هو السؤال ده، اجتهد وبان غلطه موجود اهو، بس نعمل ايه؟ لا حول ولا قوة. فلو افطر بالاجتهاد ثم بان غلطه بطل صومه. ليه؟ اذ تعليلية، اذ لا عبرة بالظن البين خطأه، يبقى نوع اخر من التعليل باذ التعليلية. فلو افطر مرة اخرى، افطر بأولى سؤال متكرر جدا جدا جدا،

عندما تتحقق غروب الشمس. طب لو لم تتحقق غروب الشمس؟ قال لا تعدل. مش قال بقى لا يستحب التعديل، ده قال لي لا تعدل اصلا، لان نفي الاستحباب لا ينفي الجواز. لو قال لي لو لم تتحقق غروب الشمس لا يستحب التعديل، يبقى معناه يجوز التعديل، وهذا غير صحيح. فلذلك لم يقل لا يستحب، بل قال لا يعجل، يعني لا يفطر، اي فان شك في غروب الشمس فلا يجوز له التعديل فضلا عن الاستحباب. ولذلك لم يقل الشارح فلا يستحب التعديل مع انه مقتضى المقابله. قال ومثل الشك في ذلك الظن من غير اجتهاد، ومثل الشك في ذلك الظن من غير اجتهاد، يعني كما مثلنا ظن انه دخل المغرب ولم يجتهد لا يحل له ولا يجوز له ان يفطر. قال ويسن ان يفطر على تمر ويقدم عليه الرطب، وفي معناه العجوة، لان التمر فيه يكون فيه جفاف، وكلما كان طريا وهذا يصدق بالرطب وبالعجوة يكون احسن. ثم البتر يقدم عليه، أي على التمر الرطب، وفي معناه العجوة، في معناه يعني في نفس الدرجة يستويان يعني الأفضلية. ثم البث، ثم يأتي التمر بعد ذلك، وهي أنواع ودرجات من درجات التمر أو من درجات البلح اللي هو ثمار النخيل يعني. والمطلوب معلوم أن يعلم هو كلما كان رطبا كلما كان أتن. وفي ذلك وقوله وإلا فماء، أي وإن لم يفطر على تمر فيسن أن يفطر على ماء، وكونه من ماء زمزم أولى فهو مقدم على غيره. قال وبعد الماء الحلو، يبقى الأول يقدم على تمر أو على ثمرات النخيل بأنواعها، فإن لم يجد فماء، فإن لم يجد فعلى أي شيء حلو. ما معنى الحلو؟ قال وهو ما لم تمسه النار كالزبيب واللبن والعسل، واللبن أفضل من العسل. عندك إيه بقى؟ واللحم. واللحم أفضل منهما. طبعا اللحم هنا لا علقة له بموضوع الإفطار، لكن هو يتكلم على مطلق الأفضلية يعني المطعومات، يعني اللحم أفضل منهما من ناحية الأغذية، يعني اللحم أفضل من اللبن ومن العسل، لكن كإفطار اللحم لا علاقة له بالحلو. ويقول لك الأول تمر أو عجوة أو بثر أو رطب، ثم ماء، ثم حل، ثم مطبوخ حل، لكن اللحم هنا ليس معنا، لكن هو بيتكلم من ناحية الأفضلية المطلقة للأغذية، يعني كأنها جمل معترضة يعني. وهو ما لم تم الحلو هو ما لم تمسه النار كالزبيب واللبن والعسل، واللبن أفضل من العسل، واللحم أفضل منهما من ناحية الأغذية يعني. ثم الحلوى، يبقى الحلو هو ما لم تمسه النار، والحلوى مستها النار، وهي الحلاوة المعروفة وهي المعمولة بالنار. ولذلك قال بعضهم فمن رطب فالبسر فالتمر زمزم، فماء فحلو ثم حلوى لك الفطر. نعم طويل. خلاص، من أين أتى له أي تفضيل؟ هو ضبط الحديث كده، الحديث يقول افطر على تمرات، فإن لم تجد، كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل المغرب أو إذا أقبل الليل أكل تمرات، فإن لم يجد تمرات حتى حسوات من ماء. ده نص الحديث. طيب الماء يستوي الماء ولا الماء زمزم أفضل؟ طيب هي دي عايزة جدال. وأفضل الماء زمزم الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. فلو عندك شوية دينا من ايه بقى السؤال حضرتك؟ في سؤال تاني يبقى؟ طيب الحمد لله اجبنا يعني، ولا لسه في سؤال؟ نعم نعم.